بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه مقدمة عن الدراسة النصية المقررة على قسم أصول الفقه غير الحنفي من الفرقة الأولى إلى الفرقة الرابعة. أولا، تعريف الدراسة النصية. هي الدراسة التي تتبنى أحد المراجع التراثية القديمة في علوم الشريعة وغيرها. ثانيا، فائدة الدراسة النصية. للدراسة النصية عدة فوائد، منها ما يلي: واحد، تقوية الروابط العلمية والفكرية بين الطالب والعلماء المتقدمين الذين أثروا الساحة العلمية والفكرية. اثنان، دوام التذكير بعلماء الأمة ورجالها الذين كانت لهم بصمة في حياتها العلمية والتراثية. ثلاثة، الاستفادة من المنهج العلمي الذي سلكه هؤلاء الأئمة الأعلام. أربعة، تعويض الطالب على مدارسة كتب التراث وعلى حسن الاقتباس منها. ثالثا، الكتاب المقرر في الدراسة النصية في أصول الفقه غير الحنفي هو كتاب نهاية الأصول، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، المتن للقاضي ناصر الدين البيضاوي، والشرح للإمام الإسنوي. رابعاً، ترجمة مختصرة للقاضي ناصر الدين البيضاوي صاحب كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول، هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين البيضاوي. ولد في مدينة البيضاء ببلاد فارس قرب شيراز، كان عالماً بعلوم كثيرة، صالحاً خيراً، له مصنفات كثيرة، منها مختصر الكشاف المسمى بتفسير القاضي، ومختصر الوسيط في الفقه المسمى بالغاية، وطوالع الأنوار في التوحيد، وكتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه وغير ذلك. تولى القضاء بشيراز مدة، ثم صرف عن القضاء فرحل إلى تبريز، فتوفي فيها سنة 691 هجرية على ما في طبقات الشافعية، وسنة 685 هجرية على ما في الأعلام للزركلي. أصل كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول، قال الإسنوي رحمه الله: إن المصنف قد أخذ كتابه من الحاصل للأرموي، والحاصل أخذه مصنفه من المحصول للفخر الرازي، والمحصول استمده صاحبه من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا. أحدهما المستصفى للإمام الغزالي، والثاني المعتمد لأبي الحسين البصري. ترجمة الإمام الأسنوي رحمه الله صاحب كتاب نهاية السور شرح منهاج الأصول هو عبد الرحيم ابن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي الأسنوي، نزيل القاهرة، الشيخ جمال الدين أبو محمد. ولد في العشر الأخير من ذي الحجة سنة 704 هجرية بإسنا من صعيد مصر. اشتغل في العلوم حتى صار أوحد زمانه وشيخ الشافعية في أوانه، وصنف التصانيف النافعة السائرة، وتخرج به طلبة الديار المصرية، وكان حسن الشكل والتصنيف لين الجانب كثير الإحسان. له العديد من المؤلفات، منها جواهر البحرين في تناقض الخبرين، والكوكب الدري في النحو والفقه، وكافي المحتاج إلى شرح المنهاج، وزوائد الأصول، والأشباه والنظائر، وشرح ألفية ابن مالك، وشرح تفسير البيضاوي، ونهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه. وهذا هو الكتاب الذي بين أيدينا، وله أيضا طبقات الشافعية وغير ذلك من المؤلفات. توفي الشيخ جمال الدين الإسنوي ليلة الأحد 18 جمادى الأولى سنة 772 هجرية، ودفن قرب مقابر الصوفية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.